الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يستهزئون بالمؤمنين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا ذكرنا أو شرحنا يوم أمس في الكلام الحديث التاسع والعشرين من الحديث الأربعين، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا سبق الكلام عليه، وذكرت يوم أمس أن الأحاديث التي فيها سؤال الصحابة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال تدخل الجنة وتبعد من النار جاءت أحاديث كثيرة، ومن حديث أبي عمرو وقيل أبي عمرو الذي سبق معنا سفيان بن عبد الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: قل آمنت بالله ثم استقم، وحديث رواه مسلم. والحديث الثاني هو حديث جابر، لكن ليس هذا فيه سؤال، وأنا ذكرت أن في سؤال وليس فيه سؤال، وإنما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن صليت المكتوبات الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال حرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. فدله صلى الله عليه وسلم على أسباب وعلى العمل الذي يدخل الجنة ويبعد عن النار، يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار: الشهادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج. الشهادتان وهما بهما يدخل العبد الإسلام ويثبت له قدم الإسلام، والصلاة وذكرنا عظمها، والزكاة، والصيام، ثم حج بيت الله عز وجل. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني بعد أن بين له الأركان العظام من أركان الإسلام والأعمال العظيمة، لأنه ليس يثبت الإسلام لأحد إلا بأن يتشهد، فيشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأركان العظيمة ومن أعظم الأعمال أو من أعظم الأركان العملية الصلاة، ثم قرينتها الزكاة، ومن أعمال العظيمة كذلك بعد الصيام والحج. فهذه أركان عظيمة في الإسلام، وهي من الواجبات، وهي من الأعمال التي تأكد وجوبها، بل وقد اختلف العلماء في تاركها مع الاتفاق على أن تارك الشهادتين كافر، لكن إذا تشهد وترك الصلاة فمن العلماء من يقول هو كافر. إذا كان تاركا للزكاة من أهل العلم من يرى أنه كافر، إذا ترك الصيام من أهل العلم من يرى أنه كافر، إذا ترك الحج من أهل العلم من يرى أنه كافر. فدل هذا على عظم هذه الأعمال، ولهذا جاء التركيز عليها في غير ما حديث. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج. وقال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد قيس لما جاءوه وقالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شهر الله الحرام، فمرنا بأمر نعمله ونعلمه من خلفنا. فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتشهد لا إله إلا شهادة لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. فهذا يدل على عظم هذه الأركان. فبعد أن بينها له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان العظام، فإذا من أراد دخول الجنة والبعد عن النار فليحقق هذه الأركان العظام، فليحقق تمام التحقيق الشهادتين: توحيد الله جل وعلا، توحيد المرسل، توحيد الله جل وعلا توحيد المرسل، وتوحيد الاتباع وهو توحيد المرسل. فأما توحيد المرسل فالذي أرسل الله تبارك وتعالى هو المرسل، فوحده بالعبادة ولا تصرف أي عبادة كانت لغير الله عز وجل، لا تصرف أي عبادة كانت لغير الله، تجعل كل العبادات لله سبحانه وتعالى. وتوحيد المرسل، المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع غيره، لا تتخذ متبعا مطلق الاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء نتبعهم ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما دلونا على ما هو من طريق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا علمنا أن الحق مع العالم الفلاني دون الفلاني فإننا نتبع الذي معه الحق. فاتباع العلماء اتباع مقيد، فلا بد من توحيد المرسل، أي توحيد الاتباع، وهو شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإتيان بالصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه أمور عظيمة. الذي يريد الجنة فلا بد من تحقيق هذه الأعمال. ثم بعد ذلك أبواب الخير كثيرة، فلهذا بعد أن ركز له النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعمال العظام قال: ألا أدلك على أبواب الخير، وهي كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. ذكر بعضها، قال: الصوم جنة. الصوم جنة، ما معنى جنة؟ هذه المادة وهي مادة الجيم والنون تدل على الستر، تدل على ماذا؟ على الستر. فالجنة هي الستار الحاجز، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة كجنة أحدكم في القتال، ما يتخذ لتفادي الضربات في القتال. فالجنة حاجز يسترك، والجنة من الجن وهم مستورون عنا لا نرى، والجنة بالفتح هي البستان لأنها تجن من بداخلها أي تستره، فمادة الجيم والنون وإن كان الجنة والجنة والجنة تختلف لكن تدل على معنى يجتمع، فالجنة من الجن والجنة البستان والحائط والجنة التي عند الله جل وعلا وما أعده للمؤمنين والجنة الساتر. فقال الصوم جنة، وهذا قد جاء في غير حديث، في غير ما حديث الصوم جنة تحصن أو يحصن صاحبه، الصوم جنة يستجن بها صاحبه من النار، الصوم جنة كما يستجن أحدكم أو قال كجنة أحدكم في القتال، هذه كلها أحاديث. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، وإن امرؤ سابه فليقل إني صائم صائم. الصوم جنة ساتر يسترك من ماذا؟ يسترك من النار ويسترك من الوقوع في المعاصي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني كالوجاء، ما معنى الوجاء؟ الوجاء هو رض الخصيتين، يعني كالخصاء كالخصاء، وهذا يمنع الفحل من النزو على الأنثى، فكذلك الصوم يمنعه من المعاصي، فالصوم جنة يسترك من المعصية ويضيق على الشيطان مجاريه ووساوسه وتزييناته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة. إذن من أبواب الخير الصوم، من أبواب الخير الصوم، ولنعلم أن أبواب الخير كثيرة وكل يفتح عليه في باب أو بابين أو أكثر أو أقل، فمن كان يستطيع بابا أو أكثر فلا يتكاسل. يعني بعض الناس قد لا يرى نفسه نشقا أو نشيطا في باب من أبواب الخير معين، لكن له قوة في أبواب أخرى، يعني الصيام يسهل عليه، تراه يصوم يومين والثلاث والأربع أو صيام داود وينال في ذلك ولا يضرب ولا يكسب ولا يتوهم ولا يتردد في ذلك، فإذا هذا الباب من أبواب الخير الذي فتح له لا يهمله، لأنه يرى نفسه ضعيفا في أبواب أخرى. بعض الناس ترى يقوم من وسط الليل ويصلي لا يغلبه النعاس، لا يغلبه نوم الليل، وهو شيء ليس بالسهل خاصة مع التعب، لكن له قوة له جهد، فهذا باب من أبواب الخير لا يكسب فيه لا يضيع، لأنه إذا ضيع هذا الأبواب الأخرى مضيع هو لها، فإذا أي خير يأتي به وأي عمل يزود نفسه به للقاء ربه، فأبواب الخير كثيرة، ولهذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورغبنا فيها لنجتهد في تحصيل جميعها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ومن لن يستطع بابا فأبواب أخرى كثيرة مفتوحة. إذن الصوم جنة، والصيام أنواع كثيرة، صيام داود يوم بيوم، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام عاشوراء، صيام عرفة، ست من شوال، صيام شهر الله الحرام، صيام أكثر شعبان، صيام العشر الأول من الحجة عدا يوم العيد. سرد الصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وفضله عظيم عند الله جل وعلا، كثير فضله كثير، حتى إن الله جل وعلا ادخر أجره لصاحبه وجعل أعمال العباد له إلا الصوم، فإنه اختص الله جل وعلا به نفسه به، فقال كل عمل لآدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وقال كل عمل لآدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني تضعيفه إلى أضعاف كثيرة. وقال كل صيام ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني كل عمل يعمله الإنسان من الصالحات يكفر به شيء من السيئات. فربما إذا وازن هذا العمل الصالح عددا من السيئات كان ماذا؟ كان عدلا، فلا يصير لا له ولا عليه، لأن هذا مقابل. أما الصوم فإنه يكفر ويبقى، كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي ونفسي به، فهو كفارة وزيادة كما ذكر بعض أهل العلم. فالصوم من العبادات العظيمة التي ينبغي للمسلم والمسلمة الحرص عليه، وأن يفعل من ذلك ما استطاع إليه سبيلا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خليفة. قال يا رسول الله دلني على عمل فلن الجنة بعد النار، قال عليك بالصوم. نفس الحديث هذا قريب من هذا الحديث، حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد وغيره، قال عليك بالصوم لا عذر له، وفي رواية لا مثل له. هذا رجل جاء مثله عنه وقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة بعيدا عن النار، قال عليك بالصوم لا عذر له، وفي رواية لا مثل له. ما يساويه شيء، ما يساويه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث بن مالك الأشعري الذي رواه الترمذي وغيره أن الله جل وعلا أمر يحيى بخمس كلمات، أن يعمل بهن وأن يأمر قومه بالعمل بهن، تأخر ولم يأمر، وأخبر عيسى عليه الصلاة والسلام فقال إن شئت أخبرتهم أنا، قال لا خشية أن يعذبني ربي، فنادى الناس وخطب فيهم في بيت المقدس، وحضر كل الناس حتى صاروا على الشرفات والنساء على الشرفات يستمع، فعلم الجميع هذه الكلمات الخمس، وهي كلمات عظيمة، وذكر منها الصوم. فصاحب الصوم مثل ماذا؟ مثل الصائم كمثل رجل معه صرة فيها مسك، معه صرة فيها مسك، حيث كان المسك هذا معه، كذلك الصائم. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يظل نهاره كلها لا يأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فرائحة فمه قد تبدو لمن يشمها أنها رائحة كريهة، لكن هي أطيب عند الله من ريح المسك، هي أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أحسن طيبا، فيستطيبها ربنا جل وعلا. أحسن طيبا أن يستطيبها ربنا جل وعلا، وفيه إثبات صفة الاستطابة لله تبارك وتعالى، وهي تليق بجلاله وعظمته كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فهذا الصوم عبادة عظيمة، وهي جنة ساتر حاجز عن النار، فمن فتح الله عليه فيه لا يتأخر ولا يتوالى لا يتكاسل، لأنه قد يصعب على بعض الناس، بعض الناس عنده مرض في المائدة، يعني طبيا ما ينبغي أن تفرغ مائدته وقتا من الزمن، قرحة المائدة هذه تمنع من الصيام، ما يستطيع، لا بد أن يمليها، لأنه إذا بقيت لوحدها فالغازات التي فيها تضده، لأنه تحرق الجرح الذي بداخله. وبعض هؤلاء ما يستطيع أن يصوم أبدا إلا إن شاء الله، فلربما يجتمع الأطباء على أنه لا يصوم فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين في صيام الفريضة، فهذا ما يستطيع الصيام، لكن أغيره له قوة وجهد، وترى لا ترى الصيام لا يتعبه ولا يضعفه، فليجهد نفسه وليجتهد، ولربما تجده يضيع ذلك الجهد فيما لا ينفع بل فيما يضره، ويغفل ويصده الشيطان عن هذه العبادة العظيمة. إذن ألا أدلك على باب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة التي يتصدق بها الإنسان خالصا لوجه الله عز وجل، لا يريد منها جزاء شكور، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا. قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هي الآية، إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا، يعني عمل يبعدني من النار. كان من عمل هؤلاء الصدق، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبهم للطعام وللمال وحاجتهم له، لكن قد يؤثرون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا لغيره، لا يعطي ويقول أعطيت، لا يعطي ثم يقول للمعطى أنا أعطيت وبسبب فعلت وفعلت ولولاي ما فعلت وما تقدمت ولا تأخرت ولا فعلت ولا إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا قال جل وعلا قول معروف وصدقة ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة وبعدين تقول أنا أعطيت فلان، أنا أعطيت وفلان أنا تصدقت له وفلان أنا جبت له، تفضح نفسك في الحقيقة. أفضل من هذا كلام طيب تحصل لك المغفرة من وراءه، خير من هذا الصدقة التي أجرها عظيم لكنك أبطلتها بالمن بعدها. فإذا الصدقة باب آخر من أبواب الخير، وهو من الأعمال العظيمة، وسبق معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه والصدقة صدقة برهان، صدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، الصدقة برهان دليل على صدق إيمان صاحبها، لأن ما يعطي إلا لأن الله قال أعطي، لا يتصدق إلا لأن الله قال تصدق، لا يعين إلا لأن الله قال أعن، يعطي مال قد جمعه من تعب عرق عليه وبذل جهدا وجمع، فلما وقع في يده وجيبه أخرجه وأعطاه بمحض إرادته. لما أعطيت يا فلان؟ أن الله رغبنا في العطاء، لأن الله قال أعطي وأعطى سرا، فتصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أخفت يمينه. لما فعل هذا؟ لأن الله قال، لأن الله هو الذي رغبنا. فهذه الصدقة برهان، برهان على إيمان صاحبها وعلى صدقه مع الله جل وعلا. فما الجزاء؟ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذا اشتد النار وأردنا أن نطفئه، بماذا نطفئه؟ نطفئه بالماء، نأتي بالماء فنرمي على النار فإذا هي قد خمدت. فكذلك الخطايا تطفئها الصدقات، والله عز وجل ينمي لنا صدقاتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة ولو بشق تمر أخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي الواحد صغار الجمل أو صغار الحصان، يكون صغيرا ثم يصير جملا عظيما أو حصانا كبيرا. فهكذا يربي لنا ربنا جل وعلا هذه الصدقة التي قد يحقرها الإنسان ولو شق تمرة، قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو كفرس نشات، ولو كجانب شات من عظم جانب الشات، ولربما لا شيء عليه لا من اللحم ولا من الشحم، لكن لا تحكر إذا كان ينتفع به تتصدق به. ولا تحكرن من المعروف شيئا، قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الصدقة أجرها عظيم، فيها أحاديث كثيرة، وبهذا الله جاءت من طرق كثيرة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تطفئ الخطايا والذنوب، فلا يبقى لصاحبها لربما لا يبقى له شيء. ثم ذكر صلاة الرجل في جوف الليل، الجوف هو وسط داخل الشيء. ثم ذكر صلاة الرجل في جوف الليل، أي في داخله، وتلا قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى قوله يعملون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ذكر صلاة الرجل في جوف الليل، وهذه من أعظم أنواع الصلاة. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة المرء في بيته، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة المرء في بيته، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، فإنها دأب الصالحين كما جاء في بعض الأحاديث. إذا أفضل الصلاة بعد الفريضة كون تصلي في بيتك، وهذا يغفل عن كثير من الناس. بل في الحديث أن الصلاة النافلة التطوع في البيت كصلاة الفريضة في المسجد، وهذه النوافل والتطوعات التي تصلى في البيت وهي أفضل ما يصلى بعد الفريضة، هذه أفضلها صلاة الليل، أفضلها صلاة الليل. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها أبدا، وإن فاتته لمرض أو عدم قدرة صلاها ما بين طلوع الشمس إلى غروب إلى الزوال 12 ركعة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت من كل الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، فانتهت صلاته إلى السحر، فانتهت صلاته إلى السحر صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي حتى تتفطر قدماه تتشقق، فيقال يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا يدل على فضل هذه الصلاة. قال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وإن لك في النهار سبحا طويلا. فقوله قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن أسباب تحمل هذه الدعوة ومن أسباب النجاح في حفظها والعناية ورعايتها ودعوة الناس إليها صلاة الليل. لا ينبغي لطالب العلم أن يأكل عنها أو أن يتوانى فيها، لا ينبغي للداعية إلى الله جل وعلا أن يكون تاركا لها متهاونا فيها غير قائم بها، بل لا بد أن يجهد نفسه، بل لا بد أن يجهد نفسه. هذا الذي ينبغي علينا، وإن كان يعلم الله تبارك وتعالى منا التقصير، لكن ما ينبغي أن نكون على هذا الحال. ينبغي أن نجاهد أنفسنا لأن نكون على طريق هؤلاء، وهو صلاة الليل وعدم التكاسل فيها. قال جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. وصلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل لها أجر عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام ينزل الله تبارك وتعالى إلى الدنيا في ثلث الليل الآخر، ولهذا انتهت صلاته عليه الصلاة والسلام إلى السحر، وهو من أفضل الأوقات. يقول تبارك وتعالى وهو عندما ينزل السماء الدنيا هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. في هذا الوقت من الناس من يكون نائما، ومن الناس من يكون داعيا، ومن الناس من يكون فاجرا، ومن الناس من يكون غافلا، ومن الناس من يكون مصليا، ومن الناس من يكون داعيا، ومن الناس من يكون مستغفرا. فطوبى لمن كان من أهل الصلاة والدعاء والاستغفار، ومساكين الذين يدركهم هذا الوقت من الليل وهم في لهو وغفلة وحسرة وفجور وغير ذلك، فاتهم خير عظيم. وذكر وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم، تتجافى تبتعد عن المضاجع، مكان الاضطجاع نعم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هؤلاء صنف من الناس يعني أمرهم حال عجيب، يعني يعبد الله تبارك وتعالى ليلا نهارا ويأخذ قسطا من النوم ليلا، ثم ينهض في جوف الليل ليصلي ويدعو الله تبارك وتعالى وهو خائف وطامع، يخاف ويخاف. هؤلاء العاملون، فكيف الكسالى وحال أمثالنا؟ هذا يعمل نهار والليل ينام شيء ثم يستيقظ فيصلي ويدعو الله جل وعلا وهو خائف، ويطمع يخاف عذاب الله جل وعلا ويطمع في رحمته سبحانه وتعالى يرجو رحمته سبحانه وتعالى يدعون ضرب الخوف وطمعا ما لا لم يدخلوا من الغرور ما يدخلوا من الغرور فيقول أنا صليت أنا عندي سنة أو 5 سنوات أو 10 ما فاتني قيام الليل مرة خائف طامع خائف وطامع ما يفطر يدعون ربه خوفا وطمعا عليما لأنه يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى كيف يأمن مكره ولا يخاف عذابه يعني فإنه لا منجى من الله إلا إليه فيدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ينفق يعني يجمع بين صلاة الليل والنفق وهذا وجه ظاهر في ذكر الآية في هذا الحديث لأنه سبق أن ذكر الصدقة وذكر صلاة الرجل في جهده فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الشيء الذي يقر العين يعني الشيء الذي يقبله صاحبه الذي حصل عليه ويرتاح له حتى يحصل له قرار العين يعني عينه تستقر رضا به هذا المراد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين مما تقر به أعينه وتستقر لقوة ما رضوا بالشيء الذي أعطوه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هذا دليل على فضل قيام الليل وفضل النفق في سبيل الله جزاء بما كانوا يعملون قال دلني على عمل يدخلني الجنة إذن فالأعمال هي أسباب لدخول الجنة بصريح الآية جزاء بما كانوا ليش أعطوا هذا جزاء بما كانوا يعملون ودخول الجنة كما ذكرنا هو فضل الله عز وجل طيب والأعمال هي أسباب أما دخول الجنة ففضل الله عز وجل ثم التفاوت في الجنان بحسب وفي الدرجات بحسب ماذا؟ الأعمال بحسب الأعمال قال جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه هذا نتركه إن شاء الله في درس لاحق والعلم عند الله يقول ما قولكم يا شيخ هذا الذي رأيته في النوم عدة مرات طيب أقرأه لعلها هذا الذي رأيت قد يكون مفرطا في شيء يكون مفرطا فتسأل عن حاله لتتم ما فرط فيه فإن لم يكن هو مفرطا ف أهله من أولاده أو بناته أو زوجه يكون مفرطا في شيء فليتدارك يقول ما صحة القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص شرعي من ذلك القاعدة هذه القاعدة الشرعية هذه قاعدة من قواعد الفقه الأصل في الأشياء الإباحة قال جل وعلا هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إيش معنى سخرها لنا الله جل وعلا يقول في الآية سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما دام سخرها لنا إيش معنى سخرها؟ تسخير جعلها تحت خيارتنا، تحت خيارنا، فنستعملها ونستفيد منها كما نشاء. إذا فقد أذن لنا وأباحها لنا ولذا إلا ما جاء الدليل يدل على التحريم. وإن كان هذا القاعدة تسمى قواعد الأصول، لكن تختلف الأشياء في الأصول، فالأصل في الأشياء إباحة، لكن الأصل في الأبضاع في الفروج الحرمة، ها؟ الأصل في اللحوم، الأصل في الذبائح، الأصل في الماء، في الأشياء الطهارة، وهكذا. أصول هذه يعني قد تختلف من شيء إلى آخر. فالأصل في الأشياء الإباحة قاعدة وأدلتها كثيرة ومنها الآية. يقول هل هذه الآية تدل على فضل الصلاة قيام صلاة قيام الليل؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هو الذي ذكرناه هو نفس الآية التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.